بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. جاءت هذه الآية أو هاتان الآيتان بعد ذكر الله تبارك وتعالى لتعذيب القرى والأسباب التي يعذب الله عز وجل بها القرى، وأنه إنما يعذبها إذا ما أترف أو إذا ما أمر مترفوها أو أمر مترفوها ففسقوا فيها، حينئذ يحق عليها عذاب الله تبارك وتعالى فيدمرها تدميرا. ثم أرشد الله جل وعلا إلى الأسباب التي ينجي بها تلك القرى، وهي أن يلتزموا بأوامر الله عز وجل وبنواهيه، فيأتمروا بما أمر وينتهوا عما نهى عنه وزجر. وهذه الأوامر والنواهي لا غنية للقرى عنها حتى تكون ناجية في الدنيا من عذاب الله وعقابه، وتكون أيضا ناجية في الآخرة من نار الله تبارك وتعالى وعذابه. قلنا هذه الأسباب أو هذه الأوامر وهذه النواهي قد لا تلتزم بها أكثر القرى، بل واقع الحال أن أكثر القرى ليسوا كذلك، أكثر القرى ليسوا كذلك. ويأتي على الناس زمان لا يكون في الدنيا قرية كهذه، أي قرية ملتزمة بأوامر الله تعالى وبنواهيه. وهذا الأمر كأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد إليه لما ذكر ذلك لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال له حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة، أي المسلمين، إن لم يكن جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها. وهذا يعني أنه لن يكون للمسلمين مكان يلتزمون فيه بأمر الله، أي يجمعهم فيه على طاعة الله، ولا جماعة يكونون فيها تحت ظل حكم الله، ولا قرية تأتمر بأوامر الله، ولا قرية تنتهي عن نواهي الله عز وجل. هذا الحال في سورة كسورة الإسراء لا بد، والإسراء قلنا فيه معنى التنجية، فيه معنى النجاة، فلا بد أن يبين الله تعالى طريقا للفرد، للعبد، للمؤمن إذا ما أراد أن ينجو من عقاب الله تعالى في الدنيا، إذا ما أراد أن يهلك القرى أو أن يعذبها، فلا بد أن يفتح له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا الرجل الذي يريد أن يتقي ربه جل وعلا ولا سلطة له على القرى حتى تأتمر بالأوامر وتنتهي عن النواهي، فلا بد أن يكون له مخرج. هذا المخرج ساقه الله تبارك وتعالى بعد ذكر الأوامر والنواهي بأن حذر من الشرك العظيم، وحذر من أن يتخذ مع الله إلها آخر، وحذر من أن ينسب لله عز وجل الولد، وحذر وحذر وحذر، وكل هذا الذي حذر منه ربنا جل وعلا إنما كان ليبين أن الأمر الذي ينبغي ألا يغيب عن ذهن المؤمن كفرد، الأمر الأول احذر من أن تنسب لله تعالى ما لا ينسب له، احذر من أن تصف الله عز وجل بما لا يوصف به، احذر من ألا تكون لله مسبحا. فنجاتك من العذاب إذا ما أراد الله تعالى بالقرى عذابا، نجاتك من هذا العذاب أن تسبح ربك. لما ترك الناس التسبيح والقرى التي لا تأتمر بالأوامر ولا تنتهي عن النواهي منغمسة في الغفلة لا تذكر الله تعالى لا قليلا ولا كثيرا. قبل أن نعرف السبب الذي من أجله لا يعذب الله عز وجل المسبحين، نحب أن نقف على معنى التسبيح وأن نقف على الأمور التي ذكر الله تعالى مما يتعلق بالتسبيح. أولا، التسبيح في أصله مشتق في اللغة من معنيين اثنين. التسبيح في أصله اللغوي مشتق من معنيين اثنين، مشتق من سبحة يعني تحرك، وقام يعني بمعنى أنه قامت به حياة أو قام به عمل. فالإنسان حينما يسبح يعني حينما يتحرك يتنفس ويقوم ويجلس ويحيا وينبض قلبه ويجري دمه في عروقه وما إلى ذلك، هذا كله إنما يكون بالله. والحيوان كذلك، والنبات حينما يحيا ويتنفس ويكبر ويخضر ويصفر، هذا كله بالله. وكل شيء في السماوات وفي الأرض لا يقوم إلا بالله. لذلك من أسماء الله عز وجل الحي القيوم. القيوم يعني الذي تقوم به السماوات والأرض وما بينهما، لا يقوم شيء بنفسه إلا أن يكون الله هو الذي أقامه. لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يحيى حي ولا يموت ميت إلا أن يأذن الله، وبأمر من الله، وبحكم من الله، وبقدر من الله. هذا التسبيح بمعنى أن كل شيء في الأرض وفي السماوات وفي الدنيا وفي الخلق وفي الكون كله وفيما سوى الله عز وجل في العالمين ليس إلا بالله، ليس قائما إلا بالله. الحي حيا بربه، والميت متى بربه، مات بربه، والذي قام قام بربه، والذي جلس جلس، كل شيء إنما كان بالله تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول. فإن أثبتت هذا المعنى لله أنت أثبتت جزءا من التسبيح. القسم الثاني أو المعنى الثاني هو من سبح بمعنى بعده، بمعنى بعده. قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني مسافة، عندك وقت سبحا طويلة، مسافة وقت طويل لتسبح فيه الله تبارك وتعالى سبحا طويلة. ومن هذا المعنى يظهر معنى التنزيه بمعنى أن تبعد ربك تبارك وتعالى عما لا يليق به. أقول سبحت فلانا يعني بمعنى أني أبعدته، أو سبحت يعني أبعدته. فتسبح الله عز وجل يعني لا تنسب له ما لا يليق به، لا تصفه بما لا يوصف، لا تسمه بما لا يسمى، وكذلك تسبيح الله عز وجل. أما السبح اللي هو الحركة، فقد جعل الله تبارك وتعالى من سننه أنه كلما كان الخلق لربهم مسبحين أكثر كلما جعل لهم سبحا أي حركة أكثر. لذلك ترى أقل المخلوقات تسبيحا جعلها الله هامدة في الأرض، وأكثر المخلوقات تسبيحا جعلها الله تعالى تطير في السماء. أكثر المخلوقات تسبيحا ملائكة الله، فجعلها تطير في السماء، تنتقل من سماء إلى سماء بأمر الله تعالى طبعا، لكنها تنتقل من سماء إلى سماء، وسبب ذلك أنها مسبحة. الطير تسبح أكثر من غيرها، فجعل الله تعالى لها طريقة كي تطير في السماء، أي كي تسبح في السماء أي في الهواء، لأنها أكثر المخلوقات تسبيحا. أما بهائم خلقها الله تبارك وتعالى ولم يجعل لها أرجلا أصلا، لأنها أقل المخلوقات تسبيحا. أما الإنسان فلأنه خلق على هيئة معينة، ليس له جناحان حتى يطير، وليس له يعني لا يدب كما يدب أو تدب البهائم أو يدب تب الزواحف وما إلى ذلك، ولكنه جعل له ما يشابه به ملائكة الله عز وجل إذا ما كان من المسبحين. فملائكة الله تعالى جعل الله لها كم جناح؟ مثنى وثلاث ورباع. وكذلك الصلوات الخمس جعلها الله تعالى للمؤمنين مثنى وثلاث ورباع. فإذا أردت أن تسبح روحك وأن تحلق إلى باريها وأن تعرج إلى السماوات العلا فكن من المصلين هذه الصلوات حتى تشابه بصلاتك أجنحة الملائكة مثنى وثلاث ورباع. فالمصلي مسبح، لذلك كان من سلفنا عليه رحمة الله وكذلك من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يسمي الصلاة بعدد ركعاتها بالتسبيحات، يقول صليت تسبيحتين، صليت أربع تسبيحات، يعني يعدونها بالتسبيحات، يعدونها بالتسبيحات، مع أن التسبيحات اللي فيها أكثر من اثنين، لكن بكل ركعة يقولون عنها تسبيحة، الركعة تسبيحة والركعتان تسبيحتان وهكذا. فجعل الله عز وجل للمؤمنين ما يتشبهون به بالملائكة في تسبيحهم لربهم عز وجل ألا وهي الصلاة. هذا التسبيح ذكره الله تبارك وتعالى في أو صدره في سبع سور، يعني جعله مقدمة أو فاتحة لسبع سور من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السور السبع أولها السورة التي بين أيدينا ألا وهي سورة الإسراء. أول سورة تبدأ بما يتعلق بالتسبيح سورة الإسراء، فقال الله تعالى في أولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وسبحان هذه كما قلنا سورة ممتلئة بالتسبيح، لذلك كان من لزوم تدبر المؤمن لكتاب ربه تبارك وتعالى أنه إذا وقف على سورة الإسراء التي سميت أيضا بسورة السبحان ألا يتجاوزها حتى يعرف كثيرا عن التسبيح، وإلا لكان مفرطا في حق كتاب الله تبارك وتعالى. فهي سورة ممتلئة بالتسبيح، كلها تسبيح، من تأمل فيها من أولها إلى آخرها وجد فيها كل معاني التسبيح، وجد فيها كل معاني التسبيح. ثم يبدأ التفصيل بعد ذلك على سور منفردة. فسبحان مصدر، والمصدر كما تعرفه العرب هو الذي يجمع كل معنى اللفظ، كل الاشتقاق هذا الجذر هذا يجمعه المصدر بكل معانيه. فسبحان تجمع كل معاني التسبيح. يأتي بعدها في الترتيب مما ذكر فيها أو ذكر أو افتتح فيها التسبيح سورة الحديد، أول سورة بعد الإسراء افتتح الله تعالى بالتسبيح سورة الحديد. ماذا قال الله فيها؟ قال سبح، بالفعل الماضي، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تبه ما في وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في شيء مذكور غير الله عز وجل؟ ما في شيء. سبح بالماضي، ولما أقول لك بالماضي في زمن تنزيل القرآن، يعني الزمن الذي كان فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، بالماضي يعني قبل ذلك، قبل ذلك الوقت، فكأنه يشير إلى أصل الخليقة وأن التسبيح كان منذ ذلك الوقت. سبح لله من؟ ما في السماوات. طيب والأرض؟ ما قال وما في الأرض، قال ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وكأنه يشير إلى تسبيح الملائكة قبل أن يخلق شيئا في الأرض، لأن كان في تسبيح للملائكة، والملائكة أول ما عرض الله تعالى عليها أنه سيخلق آدم خليفة في الأرض ماذا قالت؟ قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فذكروا أنهم يسبحون قبل خلق الأرض، قبل خلق ما في الأرض، قبل خلق الإنسان، قبل أن يخلق الله تعالى خليفة في الأرض. فأشار الله إلى هذا المعنى فقال: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى ما يليق بها. إذن هذا أصل التسبيح، أصل التسبيح أن يسبح لله تبارك وتعالى، وهذا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، بل قبل أن يخلق آدم سبح لله عز وجل ما في السماوات والأرض. السورة التي بعدها سورة الحشر أيضا جاءت بصيغة الماضي، أيضا جاءت بصيغة الماضي، فقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كذلك وهو العزيز الحكيم، هذه كانت قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين أمرا وهو أمر من سنن الله عز وجل، قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. من الذي أخرج؟ هو، فنسب إخراج الكافرين من ديارهم له. فينبغي أن تعلم يا عبد الله أن الله هو الذي يتكفل بهزيمة الكافرين ولست أنت، ولو كنت من كنت، ولو قاتلت، ولو رميت، ولو جاهدت، ولو قاتلت، ولو فعلت، ولو وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. فهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله، مش أنتم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فالسنة التي ينبغي أن تعلمها أنه إذا ما هزم الكفار في الأرض فالذي هزمهم هو الله، وهذا من التسبيح، لأنك حينما تصل لمرحلة تظن فيها أنك قوي خدشت التسبيح، لما تصل لمرحلة تظن فيها أنك تستطيع، أنك قادر، أنه عندك وعندك وعندك وإن شاء الله رجال وسلاح وعتاء، خدشت التسبيح. ولو كان عندك ما عندك، الذي يفعل كل هذا هو الله. طيب أنت بما مأمور إذن؟ أنت ماذا تفعل؟ عليك بالطاعة، عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى فقط، يعني أنت تجلس والله عز وجل والذي يتكفل بالكافرين من أول، لا، أنت عليك أن تطيع ربك بكل شيء. لو قال لك قاتل، قاتل، قاتل. لو قال لك اجلس، تجلس. لو قال لك قم، تقوم. لو قال أقعد، تقعد. فجاءت السورة الثالثة. شو السورة الثالثة؟ تبدأ بسبح سورة الصف. قال تعالى: سبح لله، كما في الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن هزيمتهم تكون من الله، لكن ببنيانكم المرصوص ثانيا. هزيمة الكافرين من الله، أما الأمر الثاني الذي هو مطلوب منكم أنك إيش؟ أن يكون بنيانكم مرصوص بأمر من الله، وليس لأنكم رأيتم هذا كخطة تهزمون بها أعداء الله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب، هذه ثلاث سور بدأها الله تعالى به سبح، سبح لله، وهذا من أركان التسبيح. إن غابت عنك هذه الأمور وإن غابت عنك هذه المسائل خدش تسبيحك، وما عرفت كيف تسبح الله تبارك وتعالى حق التسبيح. هذه المعاني كلها ينبغي أن تصب في معرفتك وفي فهمك لسورة الإسراء. كل هذه المعاني ستأتي واحدة تلو الأخرى في سورة الإسراء حتى تفهمها على حقيقتها. فسورة الإسراء فهمها يعتمد على فهم كل السور التي ذكر الله تعالى فيها التسبيح. فقال الله تبارك وتعالى، هذا كله كان سبح بالماضي، ثلاث سور: الحديد، ثم الحشر، ثم الصف. جاء الوقت الذي يبعث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان بالماضي، الآن شو صار؟ صار مضارع. فقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. شو صار؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا. الفعل المضارع لما ذكره ذكر معه الأمر الحاضر، وهو الأمر الذي أكثر ما تسبح ربك عليه، أكثر ما يشكر الله تعالى عليه ويحمد عليه، أن بعث لك رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فيسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وسمى الله هذه السورة باسم اليوم الذي هديت به أمة محمد وضل بها القوم السابقون. فكل من كان سابقا لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قد ضلت عن يوم الجمعة. من الذي هدي إليها؟ هذه الأمة. فسمى السورة باسم الجمعة، ثم سبح نفسه سبحانه وتعالى، ثم ذكر الشخص والإنسان الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين بيوم الجمعة، يعني بعلم يوم الجمعة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: فضل بها من قبلنا وهدينا إليه. فضل كل الناس في الجمعة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمته إلى يوم الجمعة. طيب، هذا يسبح بعد أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. الخاتمة كيف تكون؟ جاءت سورة التغابن. ما هو التغابن؟ ما معنى التغابن؟ اسم لأي شيء؟ اسم ليوم القيامة. فقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خلاصة التسبيح، خلاصة التسبيح بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. بناء على بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم سيكون به كافر وسيكون به مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. هذه الخاتمة وانتهى. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فعلى أساس بعثة محمد عليه الصلاة والسلام سيكون منه به كافرون وسيكون به مؤمنون. بهذا تجزون يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار. خلاصة ما ذكر في التسبيح حتى الآن: سبح لله قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قبل خلق المخلوقات في الأرض، ثم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض لتعلم أن الهزيمة للكافرين تكون بيد الله عز وجل لا بيد غيره، ثم سبح لله لتعلم أن المؤمنين إنما حينما يؤمرون بشيء يجب أن يأتمروا به وليس أن يقولوا ما لا يفعلون، ثم يسبح لله عز وجل حينما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، ثم بعد ذلك يكون منه من الناس كافر ومؤمن بهذا النبي، ثم يبعثهم الله عز وجل فيجازيهم على ما كانوا يعملون. هذه لا تكون، أي هذه الصفات كلها لا تكون إلا لله الذي يسبح حقا، الذي يستحق التسبيح. فجاءت السورة التي تأمر بأن تسبح اسم ربك الذي ينبغي له التسبيح والذي يستحق التسبيح، فقال سبح، يعني بناء على سبح وعلى يسبح، إذن سبح اسم ربك الأعلى. الخلاصة: ماذا يفعل هذا الرب الأعلى؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما فائدة ذكر المرعى وأن جعله غثاء أحوى؟ خلق الله المرعى أخضر فجعله غثاء أسود. من القادر على هذا؟ الله. فالذي قدر على أن يكون المرعى أخضر ثم يكون بعد ذلك أسود ثم ييبس ثم يكون حطاما، كذلك الدنيا ترونها خضراء ثم تيبس ثم تكون حطاما، والدنيا كذلك. كمثل الزرع كان أخضر ثم يبس ثم كان حطاما ثم تذروها الرياح. هذه الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. ولو أردت أن تعلم حقيقة الدنيا انظر إلى الزرع كيف يبدأ الله تعالى الخلق ثم يعيده. فاستحقاق التسبيح جاءك في سورة الأعلى، لأن الله عز وجل أعلى ولا شيء علي مثله سبحانه وتعالى. الركن الثاني الذي ينبغي أن تعلمه عن التسبيح حتى تكون مسبحا أن التسبيح له أوقات مخصوصة، أما الذكر فأوقاته مفتوحة. التسبيح له أوقات مخصوصة والذكر له أوقات مفتوحة مطلقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال لي عن داود قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إذن الذكر يكون مطلقا مفتوحا، أما التسبيح له أوقات مخصوصة. لما جعل الذكر مفتوحا مطلقا والتسبيح له أوقات مخصوصة؟ لتتأمل في أوقات التسبيح، لأنك حينما يقال لك أذكر ربك في أي وقت، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذكر مفتوح، أذكر ربك متى شئت، متى تسبح ربك؟ في أوقات مخصوصة عليك أن تعتني بها وأن تتتبعها حتى تسبح ربك فيها، منها بالعشية والإشراق. ليه العشية والإشراق؟ العشية يعني بعد العصر، والإشراق يعني عند الشروق. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني دائما في ارتباط التسبيح في إيش؟ بمجيء الليل وإدبار النهار ومجيء النهار وإدبار الليل، دائما في ارتباط بهذا التسبيح. دائما التسبيح يرتبط بليل يأتي ونهار يأفل، ونهار يأتي وليل يأفل، ارتباط التسبيح بهذا. ما علاقة التسبيح بهذين الوقتين؟ قال: لأنك ترى أن الليل يأتي وأن النهار يذهب، وتتغير الدنيا من نهار إلى ليل ومن ليل إلى نهار، فتسبح ربك عن هذا كله وأنه لا يتغير سبحانه وتعالى. تسبح، وأنه هو الذي فعل هذا ولا يفعل هذا غيره، ولا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلا الله، ولا يخرج الشمس من مشرقها وإذا أراد أخرجها من مغربها إلا الله، ولا يفعل هذا إلا الله، ولا يريك الغسق إلا الله، ولا يريك الإشراق إلا الله، ولا كل هذا لا يفعله إلا الله. وهذا من أركان التسبيح، إلا في حالة واحدة. قال: سبح في كل وقت، وقدم التسبيح على بقية الأذكار. أي ورد عندك أجله، قدم التسبيح في وقت واحد. قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قدم التسبيح على الذكر. إنك كنت بنا بصيرا. ليه؟ خايف. فعند الخوف قدم التسبيح على بقية الأذكار. خوف راح عند فرعون، وفرعون من تعلمون. فلما خاف موسى قدم التسبيح على الذكر. وهنا يقدم التسبيح ويكثر منه حينما يكون الإنسان في حالة خوف، كما فعل من؟ نبي الله يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام. فنادى في الظلمات. شو يعني الواحد في الظلمات؟ ماذا يرى في الظلمات؟ خوف، رعب، خوف شديد. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا التسبيح ينبغي أن تعلم عنه أيضا أمرا آخر، وهو الركن الثالث من أركانه. التسبيح هو خلاصة دين الله عز وجل. قلنا التسبيح له ركنان المرة الماضية، قلنا التسبيح له كم ركن؟ ركنان: تسبيح بحمد الله، وتسبيح بتعظيم الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فله ركنان، هذان الركنان خلاصة الدين كله. ليه؟ دين الله عز وجل قائم على النفي ثم على الإثبات، نفي ثم إثبات. لا تثبت قبل أن تنفي، لا تثبت قبل أن تنفي، لا تثبت ألوهية ربك وأنت مثبت لألوهية غيره، لأن الله لا يدخل على شريك. انفي بعدين أثبت، أثبت على طهارة، أثبت على نظافة، أثبت على خلاء، أدخل ربك على قلب خال ما في شركاء. لذلك قدم فقال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله خلاصة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ما معنى سبحان؟ قلنا نزه ربك عن كل ما لا يليق به، كل شيء لا يليق بالله نزه عنه، الشركاء نزه، الولد نزه، البنات نزه، الضعف نزه، الجهل نزه، كل شيء لا يليق بالله نزه، نزه ربك عز وجل نزه. فنزه الله تبارك وتعالى ثم أثبت له إيش؟ أثبت له الحمد والعظمة، أثبت له الحمد والكبرياء. سبحان الله وبحمده، شو بحمده يعني؟ له كل شيء، له الملك وله الحمد، له كل شيء، كل شيء يحمد عليه الله سبحانه وتعالى، له كل شيء. هذا الحمد، أن تثبت لله المحامد، يعني أن تثبت لله أن له كل شيء في السماوات وفي الأرض وما بينهما. طيب العظمة، أنه يفعل ما يشاء، ليس فقط يملك ما يشاء بل يملك كيف يشاء. في الفاتحة في قراءتين مالك يوم الدين وملك يوم الدين، شو الفرق بينهما؟ المالك هو اللي يملك، هي الحمد، الملك هو اللي يملك، وليس كل مالك ملكا وليس كل ملك مالكا، صحيح؟ قد يكون الإنسان مالكا لبيت لكنه لا يملك فيه، بينما الأمر ليس له فيه، الأمر لغيره. وقد يكون الإنسان ملكا على بلاد لكنه لا يملك منها إلا قطعة صغيرة من الأرض، الأرض كلها ليست له. الله تعالى جمع بين الأمرين، جمع بين الخلق والأمر، جمع بين الملك والعظمة، جمع بين الملك والعظمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أرضوا بياذ الجلال والإكرام، الجلال والإكرام الحمد والعظمة. فخلاصة لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده له الملك، سبحان الله العظيم له الأمر، يحكم بما يشاء، العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ما شرط كل ما لقيت عدو تخاف منه؟ هنا ما ذكر الخوف في شيء، ما ذكر الخوف في شيء، وإنما حينما يكون الإنسان في باتجاه، لذلك سيأتينا أن العذاب الذي تخاف منه ليس العدو. الثابت على مرضات ربه تبارك وتعالى آخر شيء يفكر فيه خوف من العدو، في شيء أخوف من العدو يخاف عليه منه، سيأتي الذي يخاف الإنسان منه سيأتينا ما هو أشد من العدو، أشد من العدو. أصل الفساد أي أن الفساد في الأرض ما صار وما حصل إلا نتيجة لفقدان التسبيح. في تسبيح ما في فساد، ما في تسبيح في فساد. يدل على هذا قول الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن، ماذا يعنون بنحن؟ نحن خلاف ذلك، نحن على العكس من ذلك، فلما ستجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن عكس ما ستجعل في الأرض، نحن لا نفسد نحن نسبح، فعكس المفسد مسبح وعكس المسبح مفسد. وهذا من الأركان التي ينبغي أن نعلمها عن التسبيح، أن المسبح إنما هو الذي يصلح في الأرض بعد فسادها، والذي يكون سببا في إصلاح الأرض بعد أن أفسد فيها المفسدون. ما هو العذاب الذي يخاف الإنسان منه فيما إذا ترك التسبيح، أو فيما إذا أعرض عن التسبيح، أو فيما إذا نسي التسبيح. قال الله تعالى عن قوم كانت لهم جنة في سورة القلم، فغدوا على حرد قادرين، فقالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ثم قالوا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ماذا قالوا؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ثم قال فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلتنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، العذاب الذي يخشى منه الإنسان في دنياه فيما إذا ترك التسبيح أن تنقلب جنته هباء، تروح الجنة اللي كان عايش فيها، طعامه شرابه أكله أمنه عيشه رزقه، هذا هو الذي يخاف منه. أما معركة يقاتل فيها ويقاتل دخل المعركة ويعلم أنه قتل انتصر، قتل استشهد انتهت. أما الذي يخاف منه حقيقة أنه إذا ما تضور جوعا، هناك الخوف الحقيقي الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، هناك الخوف الحقيقي حينما تدرك أنك لن تجد ما تسد به رمقك. وسبحان الله أنه جعل دواء هذا الجوع الذي سيكون وإذا ما أصابك جوع دواءه التسبيح. قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يكون طعام المؤمنين فيه طعام الملائكة. وفي رواية أنه سئل عليه الصلاة والسلام فقيل ماذا ما يكون طعام المؤمنين زمن الدجال؟ قالوا قال طعام الملائكة. قالوا أو يطعم أو تطعم الملائكة؟ الملائكة عندها طعام؟ قال طعامهم التسبيح والتقديس، طعامهم التسبيح والتقديس. حينئذ علمنا أن الإنسان يخاف من أن يذهب عنه طعامه وشرابه، هذا أهم شيء يخاف عليه. فإذا ما كان مسبحا يبقى عنده طعامه وشرابه ورزقه، كما قال نوح لابنه قال وسبحان الله فإنها ترزق بها الخلائق كلها، ترزق بها الخلائق كلها. فترك التسبيح سبب لذهاب الرزق وذهاب الطعام والشراب وما إلى ذلك. الله تبارك وتعالى لا يعذب المسبحين، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى في كتاب الله عز وجل، منها حكاية أصحاب الجنة لما قال لهم أوسطهم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين، فعلموا أن الذي أصابهم إنما كان بسبب ترك التسبيح. وقال ربنا تبارك وتعالى عن نبي الله يونس قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال الله تعالى عن قوم كانوا ينهون عن السوء قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين ينهون عن السوء من هم؟ من هم؟ قد تظن فقط هي مسألة الإنكار المنكر، وإلا لقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما ركنان، لكنه قال ينهون عن السوء فقدم النهي عن الأمر. أنهى أسوأ سوء ينهى عنه الناهي ما هو؟ الشرك بالله، ما لا يرضى الله تعالى أن ينسب إليه، ما لا يرضى الله تعالى أن يوصف به، هذا أسوأ ما ينهى عنه الناهي. أن تنهى من أن يوصف الله بما لا يليق به، أن تنهى أن يكون لله ولد، أن تنهى أن يكون لله شريك، أن تنهى أن يكون لله ند ومثير ونظير، هذا كله تنهى عنه، هذا أسوأ شيء تنهى عنه. هذا إن فعلته وكنت ممن ينهون عن السوء نجاك الله تبارك وتعالى من عذاب الدنيا، ثم ينجيك الله تعالى من عذاب الآخرة كذلك. السؤال الذي ما زلنا ندندن حوله ونتكلم عليه ونتكلم على مسائله وأصوله وأركانه، لماذا ينجي الله تبارك وتعالى المسبحين من عذاب الدنيا. نحن الآن ذكرنا الدليل، لكن ما التعليل؟ يعني لما كان المسبحون معفيين وبعيدين عن عذاب الله عز وجل في الدنيا؟ لما لما تسبح لا يعذب الله تعالى المسبحين في دنيا؟ فإذا عذب أهل القرى لا يعذب المسبحين فيهم ولو كانوا في القرى أنفسهم، فإنه يجنبهم مثل هذا العذاب. في دائما سبب عدم تعذيب الله تعالى للمسبحين، في علاقة دائما بين العبد والرب سبحانه وتعالى، علاقة بينها الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة جدا، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جدا، منها مثلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى، الإحسان إحسان، أحسنوا الحسنى، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الجزاء من جنس العمل. اذكروني أذكركم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن تنصروا الله ينصركم. دائما في علاقة جزاء وعمل، والجزاء دائما من جنس العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فدائما في علاقة، من أطعم مؤمنا أطعمه الله، ومن سقى مؤمنا سقاه الله، ومن كسى مؤمنا كساه الله. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله تعالى، من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله. دائما في علاقة حتى في الألفاظ. عرفنا القاعدة الآن، العلاقة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى علاقة جزاء عمل وجزاء، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فلما نزهت الله عما يكره نزهك عما تكره، فلما نزهته عما يكره نزهك عما تكره. أنت رفضت أن تنسب له ما لا يحب فأبى أن يصيبك بما لا تحب، الجزاء من جنس العمل. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك.